بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول نيما لا منسو منك نيما دافن البيما كنيما للإيمان يا مولما أتلم دنيا الآخرة نيمو تيوتي يا أيها الذين آمنوا ألتو المول من نتغندتا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الكانات بألنين على كيلا ياتل ولا واتقوا الله ألتسل ألل إن الله كاتو ألد سميع عليم مير لا بالم لنا لماتي فنان يا أيها الذين آمنوا ألتو المول من نتغندتا لا ترفعوا أصواتكم الكان لكم لكك فوق صوت النبي النبي يمو كم يسنتو لا ولا تجهروا له بالقول الكان بانكن ديروك النبي يمو يكم ولك جهر بعضكم لبعض قال دماك جهرم كنيو ينامين أن تحبط أعمالكم وصل بار البرك وأنتم لا تشعرون تلمنك وكلم تلاتي إن الذين يغضون أصواتهم مول منك كم الجي عند رسول الله على لكي لا بلا أولئك ولهم مولت الذين مول من امتحن الله قلوبهم للتقوى علي من سند مول جرب على ناس لغلا لهم مغفرة وأجر عظيم كفر بابي أن انجو من بورر إن الذين ينادونك منك تكيلاك من وراء الهجرات بولي كوملا أكثرهم لا يعقلون جما بامن هكذا سطو ولو أنهم صبروا نياتري صبرت لنون حتى تخرج إليهم أني بتفني فندتيكان لكان خيرا لهم ولبكلي كيروتي والله غفور رحيم على مكفر لالتي مبالفة لالتي يا أيها الذين آمنوا هل تلمول من نتغندت إن جاءكم فاسق بنبأ نم فاسقوا نن كبارنا تالكا فتبينوا ألسا كوك بانكين دي فلو أليا كوك أليا فرلون دي أليا كولتون يا يالون أن تصيبوا قوما بجهالة ألسنا مودول ما نجاهليا كان فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ألسنا نمسكوكا أليا منك واعلموا ألسن اللون دوتو أن فيكم رسول الله ألك لا بالكن له لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم نياترنن أيالنو مكو جما بعد تندنن تورو لا تالكا ولكن الله حبب إليكم الإيمان بر على الإيمان يالكن أليه وزينه في قلوبكم أياني نندي ألسن دمولكن وكره إليكم الكفر أي كافرياكم أليل والفسوق نفاسقيا والعصيان على سوكو أولئك هم الراشدون ولهم كن جملتي فضلا من الله ونعمة نم في سمنتيا بالتي عن النيم با كبو عليا والله عليم حكيم ألم لنا لتكيتي لالمات فنن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ننكفوا فلليمان يا مولكن يكلوك فأصلحوا بينهما ألسسي اليد يا ميتيمة فإن بغت إهداهما على الأخرى نيكون كلم بيت دوكا فقاتلوا التي تبغي من بيت مونيوكا البي لا نيوكا كوكلندي حتى تفيئ إلى أمر الله فيمرون على لكوكا فإن فاءت نين أنا تمرون كبتان دلوك كولا من تينيا فأصلحوا بينهما ألس دداروك إفلول تيم بالعدل نين تلين ولا وقصتوا ألس تلين إن الله يحب المقصتين كاتو أرك لفي موتلين وللا إنما المؤمنون إخوة لمن يامول مباد مالتي فأصلحوا بين أخويكم ألس بتيان دلوك البادن والتيمة واتقوا الله ألس سلاء لعلكم ترحمون دو بجيفو ألسك نيمة جولتي يا أيها الذين آمنوا ألتو المول من الإيمانيات لا يسخر قوم من قوم كي كانا جتو أن ينكي دولة عسى أن يكونوا خيرا منهم دو بجي جتو تمنى ووس كير ما يكتن بإتفمتي ولا نساء من نساء مصفنا كانا جتو أن يمسولة عسى أن يكون خيرا منهن دو بجي جتو تمسو منا ووس في سيتي ولا تلمزوا أنفسكم الكانا لفنغل غيب ولا تنابزوا بالألقاب الكانا نيوكل نينكونتون الله ممن ديا عليه بئس الاسم الفسوق وتو تاما سير جاوفلي فين كوندري جاوفلي مين سك فاسق يا فين كوندروتي بعد الايمان ليمان يا كولا ومن لم يتب نم من توب دون فاولئك هم الظالمون ولو متونير لالتي يا ايها الذين امنوا هل تلمول من تونديتا اجتنبوا كثيرا من الظن ali jamfa baake jikola ka fo ngamira kale nyinke inna ba'da dhanni ism ka to jiki jawo dolu mu junube kolati wala tajassasu alkakawli kanyola kullo wuri wala yaghtab ba'dukum ba'da al dolu kana dolu koma kumali kono ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayita fali kono kilin salafika ba dingo fure subo domo ba fakarihtumu aliye wo konne wattaqullaha wa talsila alala inna allaha tawwabur rahim kat alam tubilalati amubala falalati ya ayyuha an-nas wal tulmulu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha انت على ليال دا كالك كيل نمسولتي وجعلناكم شعوبا وقبائل نا تالك ناس يقول تنالك كابيل قلت لتعارفوا ينكم ما ألد مال سنيولون إن أكرمكم عند الله ألكون موبو نارم على يده أتقاكم ولم ألكون على ناس لناتي إن الله عليم خبير كاتو ألم لنالتي مول بارولا ندوم أم لنالتي فنمسي سول كلولا